الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ورفع الله في الجنة منزلته وجزاه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. فيه مسائل: الأولى، تحذير الناس من الغلو. الثانية، ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. الثالثة، قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. الرابعة، قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. قول المؤلف: بعض ما جاء في حماية حمى التوحيد، أي باب ذكر النصوص الواردة في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. المراد بالحمى ما يقارب، المراد بالحمى ما يمنع الناس منه، ومنه حمى الصدقة، أي المكان الذي يمنع الناس من الرعي فيه لتخصيصه لإبل الصدقة. وقوله وسده يعني منع النبي صلى الله عليه وسلم من طرق الشرك، أي الوسائل المفضية إلى الشرك. فلم يقتصر الشرع على نفي الشرك ونفي أنواعه، بل تجاوز ذلك إلى المنع من الطرق المفضية إليه ولو لم تكن شركا. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذهبت معهم. و بنو عامر قبيلة من قبائل العرب الكبيرة التي عرفت بالكثرة، وكان لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف مختلفة، وبعضهم قد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم سنوات، ومنهم عامر بن الطفيل الذي له قصص مع النبي صلى الله عليه وسلم في مقاتلته ومقاتلة القراء. قال: انطلقت في وفد بني عامر، وكثرت قد الوفود كثرت في السنة التاسعة، فلعل هذا في نفس السنة. فقلنا، يعني أنهم تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أنت سيدنا. السيد مأخوذ من السيادة، وهو الشرف والمكانة وعلو المنزلة وعظمة التقدير. وسيد مناصرة مبالغة، صفة مشبهة كأنها نعلى درجاتها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى، أي نبههم إلى أن السيادة الكاملة لله عز وجل. كلمة السيد إذا كان أل هنا المراد بها الاستغراق، والمراد بها الشيء الكامل، أل الدالة على كمال الشيء وأعلى درجاته، فهذا إنما يكون لله عز وجل. ولم يقل هنا سيدكم، وإنما قال السيد. فورد في حديث سعد قال قوموا لسيدكم، ولكن هنا قال السيد الله. السيد الله تبارك وتعالى، تبارك بمعنى أنه كثير الخيرات والبركة، وأنه يتبارك بنفسه ويبارك غيره. وبالتالي تلحظون أن كلمة تبارك لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى، كلمة تبارك، لأنها على صيغة تفاعل مثل تعاظم، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. أما إثبات البركة في بعض المخلوقات كما لو قال فلان مبارك، هذا جائز إذا قام عليه دليله من الحس أو من الشرع. فماء زمزم ماء مبارك بدلالة الشرع، والمصلح بين الناس رجل مبارك بدلالة الحس. قال قلنا وأفضلنا فضلا، أي أنك أحسن منا فيما يتعلق بالإحسان إلى الآخرين. وأعظمنا طولا، أي أكبرنا وأشدنا شرفا وغنى. ومنه قول تعالى ذي الطول، أي صاحب العظمة والغنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم، أي انتبهوا لألفاظكم في الثناء على الآخرين، فلا تتكلموا بكل لفظ يأتي على أذهانكم حتى تنظروا، حتى تشاهدوا تلك الألفاظ هل هي موافقة للشرع أو مخالفة له. قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يسحبكم الشيطان إلى طريقته. فإن الشيطان يدعو الناس إلى المعاصي على سبيل التدرج، يبتديهم بشيء ثم شيء أكبر. ولذا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشروع في هذا الباب، وحذرهم من الشيطان الذي يجعل الإنسان يتسارع في باب الثناء، وبالتالي لا يتحرز الإنسان من موافقة، من مخالفة لفظه للشرع. وبعض أهل اللغة قال لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجعلكم الشيطان وكلاء عنه في الدعوة إلى ما يخالف التوحيد. وعلى كل، النهي عن مثل هذه الألفاظ وعن زيادة ثناء الإنسان على نفسه وعلى غيره، هذا إنما جاء لحماية حمى التوحيد، لأن تعظيم الأشخاص في الثناء والمدح بما يتجاوز منزلتهم يؤدي إلى إعطائهم شيء ليس من مما يكون لهم. ومن هنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى جناب التوحيد حماية عظيمة شديدة، وحتى سد الطرق التي يمكن أن تفضي إلى المخالفة في هذا الباب. وهكذا في بقية المعاصي والذنوب الكبار. فقوله هنا أنت سيدنا، مع قوله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، إلى بأن النهي للكراهة، بالتالي لا يكون بينهما تعارض. وقيل بأن النهي في الوقت الذي يخشى منه المفسدة، وقيل النهي هو في وقت المخاطبة، لا تخاطب إنسان وتقول أنت سيدنا، لكن لو خاطبت غيره تقول فلان سيدكم، هذا يجوز، لذلك قوموا إلى سيدكم. وبعضهم قال بأن الحديث ليس فيه النهي عن قوله أنت سيدنا، وإنما فيه لما تكلم المتكلم بلفظه السيادة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر حكما لمسألة مقاربة ليعرف حكمها الشرعي. ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، يا خيرنا ابن خيرنا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمة، لا إشكال فيه، وخيرهم في ديانته وفي مقامه ومكانته عند الله عز وجل وفي نسبه وفي حاله، لكن في قوله وابن خيرنا يبقى إشكال، لأن أباه عبد الله مات على قبل دخول الإسلام. ولذا قال بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليهم هذه اللفظة، وقال آخرون يصح كلامهم ويكون المراد بقوله وابن خيرنا أي في النسب، ليس المراد بالمكانة والمنزلة عند الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس، نداء لتنبيه الخلق لما سيقول، قال قولوا بقولكم، أي لا تتكلموا بكل كلمة تكون في أذهانكم، إنما عندما يجد الإنسان في ذهنه معنى فلا يتكلم به حتى يعرف حكم الله عز وجل فيه، قولوا بقولكم ولا وفي بعض الروايات قولوا ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يستميلنكم الشيطان بحيث يجعل لكم هوى تتبعونه يؤدي بكم إلى معصية الله عز وجل. ثم قال أنا محمد عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، وهذه تختصر لك مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له حظ في مقام الألوهية، إذ هو خاص لله جل وعلا، وإنما هو في ما يتعلق بالعبودية. إذن قولهم يا خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم، أي نعم صحيح، لكن انتبه إذا كان كلامك فيه حق وفيه باطل فلا بد أن تميز الحق من الباطل. ومن المعلوم أن مقام العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المقامات، فلما ذكر الله جل وعلا إسراءه ومعراجه قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد إلى أقصى. وهكذا في مقام بيان نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إلا يستميلنكم، أنا محمد عبد الله ورسوله، أي أن وظيفتي هي العبودية، أنا محمد. ثم ذكر صفتين يمتاز بهما العبودية والرسالة. وإذا وجدت هاتان الصفتان كان العبد في أعلى المقامات في أرفعها. بهذا نعلم خطأ من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم في الإثبات، وخطأ من سلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من صفاته، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعوني، تعلو مكانتي ومنزلتي فوق منزلتي، ما أنفي أو لا أرغب في أن ترفعوني فوق منزلتي، أي ما أحب أن أرتفع فوق المكانة التي أنزلني الله فيها، التي أنزلني الله تعالى. لهذا إشارة إلى أن الفضل والرفعة والمكانة إنما هي من عند الله جل وعلا. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال المؤلف فيه مسائل: المسألة الأولى تحذير الناس من الغلو، المراد بالغلو الغلو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. إذا كان هناك تجاوز في الحد فحينئذ يعد غلوا. المسألة الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن خاطبه بهذا اللفظ: الله هو السيد، أو السيد هو الله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة في قول لا يستجرينكم الشيطان، هذه الكلمة قال لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يستجربكم، فيه أن الإنسان ينبغي به قبل أن يقدم على أي عمل أن يتفكر بما سيقدم عليه. قال الرابع: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، يكره أن تعلو بي فوق منزلتي، وهي العبودية والرسالة. وهي أعظم المراتب والمنازل، العبودية والرسالة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد بدون ألف ولا أم، إيش رأيكم؟ جائز ولا حرج، نهي عن تسميته السيد. صلى الله عليه وسلم. قول بعض العلماء أن قوله في ابن خيرنا وابن سيدنا نسبة إلى أبث النسب لإبراهيم عليه السلام. في الحديث يا ابن سيدنا وابن خيرنا. فقول قول بعضهم ابنه مقصود أنه ابن لأبيه إبراهيم عليه السلام. هل يؤخذ من هذا حكم؟ هذا كلامهم تفسير مفسر، كيف يفسر كلامهم أبو بشر بما يخالف ظاهره؟ نعم ورد في الأحاديث تلسل. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد، قال أنا سيدكم، وفي الأرض أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أحسن الله عليكم. أو ببعض قولكم، هل قولكم المذكورة داخلة في عموم النهي الأول مع مطابقته لقوله من هي عنه؟ كيف؟ لما قال أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرك، فقال قولوا بقولكم، وقولهم هذا الذي سبق الآن، أو ببعض قولكم، هل هذا القول مضروب عنه أو لا؟ قولوا بقولكم، أي قبل أن تتكلموا بقولكم تفكروا في موافقة للشرع. هذا ما هذا اللي بحثنا قبل قليل وذكرنا أوجه الجمع بين الحديثين. تقدم معنا أن قلنا فيها أربعة أقوال. مثلا يقول واحد هنا لا فخر وإنما هو لمجرد الإخبار. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير وجعلنا لكم وإياكم الجديد فعلمنا أجل درس الفقه الأسبوع القادم. الأسبوع القادم آخر كتاب في خبرات كتاب التوحيد والعد بعده نذكر نقرأ كتاب الشيخ ابن السعدي لوحده حتى ينتهي إن شاء الله. وفقكم الله خير وصلى الله عليه وسلم.